شبكة الواد التميم تقدم. أحب الله من قلبي وأقصده على دربي، أعدد من فضائله فلا تحصي له كتبي. أحب الله من قلبي وأقصده على دربي، أعدد من فضائله فلا تحصي له كتبي. له أسماؤه الحسنى معانيها بلا ريب، له الآيات شاهدة على حكم له تنبي. له أسماؤه الحسنى معانيها بلا ريب، له الآيات شاهدة على حكم له تنبي، على حكم له تنبي. أدقق في خلائقه فأشهد أنه ربي، فيعلم كل خافية ويسمع نبضة اللب. أدقق في خلائقه فأشهد أنه ربي، فيعلم كل خافية ويسمع نبضة اللب. فأدعوه وأسأله فأشعر أنه جنبي، أصون الله في سمعي وفي بصري وفي قلبي. فأدعوه وأسأله فأشعر أنه جنبي، أصون الله في سمعي وفي بصري وفي قلبي، وفي بصري وفي قلبي. أصون الله في جمع، أصون الله في غيبي، أصون الله في صغري ليحفظني لدى شيبي. أصون الله في جمع، أصون الله في غيبي، أصون الله في صغري ليحفظني لدى شيبي. أحب الله في بعدي، أحب الله في قربي، أحب الله في يسري وفي عسري وفي كربي. أحب الله في بعدي، أحب الله في قربي، أحب الله في يسري وفي عسري وفي كربي، وفي عسري وفي كربي. أحب الله من قلبي وأقصده على دربي، أعدد من فضائله فلا تحصي له كتبي. أحب الله من قلبي وأقصده على دربي، أعدد من فضائله فلا تحصي له كتبي. أحب الله من قلبي نشيد طاب يا صحبي، أحب الله من قلبي نشيد طاب يا صحبي، نشيد طاب يا صحبي. أشهد أن لا إله إلا الله، المزيد والمزيد تجدونه على موقعكم رواد التميز www.ruwadutamiz.net.